الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديثنا إن شاء الله تعالى هذا المساء عن الظلم وتحريم الظلم ومصير الظالمين. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يروي عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، إلى آخر هذا الحديث القدسي الجليل. هذا الحديث يسمى عند المحدثين حديثا قدسيا، والحديث القدسي هو كل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، يعني كل حديث يرويه النبي عليه الصلاة والسلام عن الله تبارك وتعالى يسمى عند العلماء حديثا قدسيا، لأنه منسوب إلى النبي عليه الصلاة والسلام تبليغا وليس من القرآن، وهذا باتفاق العلماء. وإن كان كل واحد منهما قد بلغه النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن الله عز وجل، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن الله تبارك وتعالى أنه قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهذا يسمى حديثا قدسيا. أما ما كان من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى بالحديث النبوي. وهذا الحديث القدسي الجليل يقول الله تبارك وتعالى فيه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. وهذا هو موضوع حديثنا هذا المساء. الله تبارك وتعالى حرم الظلم على نفسه، قال الله عز وجل: ولا يظلم ربك أحدا، وقال: وما أنا بظلام للعبيد، وأوعد القرى الظالمة بالهلاك، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، وقال تعالى: فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا، وقال في اليهود: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وقال أيضا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقال أيضا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال أيضا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا إلى آخر الآيات. وهذه آيات كثيرة جدا تتحدث عن الظلم ومصير الظالمين. ومن الظلم أن تعطي الحق لغير أهله وأن تضع الشيء في غير موضعه. لذلك كان من أشد ومن أعظم أنواع الظلم الشرك بالله. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، فقال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا من أعظم الذنوب، الشرك بالله. فمن الظلم أن تجعل العبادة لغير الله، لأنك في هذه الحالة قد ظلمت نفسك، تعبد الصنم، تعبد الحجر، تعبد الشمس والقمر، تعبد النبت أو الشجر أو الجن أو البشر، وهؤلاء كل هؤلاء مخلوقون لا يستحقون أن يعبدوا. الذي يستحق أن يعبد هو الله تبارك وتعالى، فيما عدا ذلك فهو ظلم عظيم. لذلك قال تعالى وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أن تشرك بالله تبارك وتعالى وهو الذي خلقك فسواك فعدلك وأنعم عليك بالعقل وفضلك على سائر خلقه، والذي سخر لك ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه وأنعم عليك بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وكرمك بالآدمية ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات. فالإنسان مكرم من حيث هو إنسان، بغض النظر عن لونه أبيض كان أو أسود، بغض النظر عن جنسه عربيا كان أو أعجميا، عن وطنه شرقيا أو غربيا، بغض النظر عن طبقته فقيرا أو غنيا، عن ثقافته متعلما أم أميا، الإنسان مكرم عند الله تبارك وتعالى من حيث هو إنسان. خلقه الله تبارك وتعالى في أحسن تقويم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وجعل لك السمع والبصر والفؤاد، وعلمك البيان. الذي يستحق أن يعبد هو صاحب هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى، فإن أشركت به فقد ظلمت نفسك، وإن عصيت فقد ظلمت نفسك. إذن الشرك بالله هذا نوع من أنواع الظلم. وهناك ظلم آخر، وهو ما يتعلق بحقوق العباد، ظلم العباد بعضهم لبعض. ورد في صحيح مسلم من حديث جابر، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. والظلم هنا معناه الاعتداء على الغير وعلى حقوق الغير، يعني أن يظلم الغني الفقير، أن يظلم القوي الضعيف، أن يظلم الحاكم المحكوم، أن يظلم كل من له قوة وسلطان من هو أضعف منه. في هذا الحديث القدسي الله تبارك وتعالى يقول إني حرمت الظلم على نفسي، يعني معنى ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا، لا بزيادة سيئات لم يعملها ولا بنقص حسنات قد عملها، لأن الله تبارك وتعالى هو الحكم العدل، الحكم العدل، فحكمه تبارك وتعالى وثوابه لعباده بين فضل وعدل، فضل لمن عمل الحسنات وعدل لمن عمل السيئات. في الحسنات الله تبارك وتعالى يجازي الحسنة بعشر أمثالها، من يعمل حسنة يثاب بعشر حسنات، وأما السيئة فبسيئة واحدة. يقول الله تعالى في سورة الأنعام من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون. يقول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، لا يخاف ظلما ولا هضما، لا يمكن أن يهضم الإنسان ما عمل من حسنات، أن يظلم أو أن يهضم من حسناته لا يمكن، لا يمكن أن يظلم، ولا يمكن أن يحمل وزر غيره، لا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أن يحمل وزر غيره هذا لا يمكن، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يخاف أحد عند الله ظلما ولا هضما. ويروى أن رجلا كان يعيش في جزيرة فأنبت الله تبارك وتعالى له شجرة رمان وأجرى له عينا من الماء، وعاش الرجل طيلة عمره متفرغ للعبادة، عاش 600 عام متفرغ للعبادة، فكان يأكل من الرمان ويشرب من الماء، 600 عام متفرغ للعبادة، ودعا الله تبارك وتعالى أن يقبضه إليه وهو ساجد. فلما جاء موعد أجله قبضته الملائكة وهو ساجد، فقال الله عز وجل أدخله عبدي الجنة برحمتي. قال العبد أي ربي بل بعملي، بل بعملي. فقال الله تبارك وتعالى إنه لا يظلم اليوم عندي أحد، ضعوا نعمة البصر في الميزان، وضعوا أمامها عبادة 600 عام، فرجحت نعمة البصر عليه، رجحت نعمة البصر على عبادة 600 عام. هذه نعمة واحدة فقط رجحت على عبادة 600 عام. فقال الله عز وجل: خذوه إلى النار، خذوه إلى النار. فقال: أي ربي برحمتك، أي ربي برحمتك. وهذا أوضحه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الشاهد من هذا الحديث أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، بل يعامل الناس بالفضل. ولذلك إذا نزلت المصائب على الناس، المشاكل والاضطرابات، لا يلوم الناس إلا أنفسهم، ذلك بما قدمت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الظلم هو سبب كل شر في الأرض، وظلم الناس بعضهم لبعض هو سبب الفساد في الأرض. ظلم الناس بعضهم لبعض وسكوت الناس على الظلم وعلى الظلمة لا يجوز للناس بأي حال من الأحوال أن يتركوا الظالم يظلم ولا يعملوا شيء. على الناس أن يقفوا ضد الظالم، لا يترك الظالم يظلم والناس يسيرون في ركابه ويقولون: يحيى فلان ويعيش فلان. كل إنسان مسلم مسؤول عن نفسه، ومسؤول عن إخوانه، ومسؤول عن أهله، ومسؤول عن رعيته، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إذن الإسلام يحمل الفرد المسؤولية عن نفسه وعن إخوانه، فلا يجوز للمسلم أن يسكت على ظلم الظالم إذا كان يستطيع أن يرد هذا الظلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، كان العرب يقولون أيضا هذه المقولة، يقولون: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فكان الواحد منهم ينصر أخاه، إن كان ظالم يقف بجواره، إن كان مظلوم يقف بجواره، يعني ينصر ابن قبيلته على الغير إن كان ظالم أو مظلوم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى هذا الكلام مفهوما جديدا، فقال عليه الصلاة والسلام: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقالوا: يا رسول الله، ننصره ظالما، يعني ننصره مظلوما، ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ فقال عليه الصلاة والسلام أن تأخذ على يديه تمنعه عن ظلمه ذلك نصرك إياه. يبقى إذا منعت عن ظلمه هذا نصر له، تمنعه عن ظلم الغير، لأنك إذا منعته عن ظلم الغير نصرته على شيطانه وعلى هواه وعلى نفسه الأمارة بالسوء. يقول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، لأن العذاب إذا نزل يأخذ الجميع، الظالم والذي يعينه على الظلم، لأن الرحمة إذا نزلت تخص المؤمنين، الرحمة تخص المؤمنين، ولكن النقمة إذا نزلت تعم، تأخذ الجميع، تأخذ المطيع والعاصي بمعصيته والظالم بظلمه والساكت والراضي بذلك. من هنا ينزل العذاب على الجميع. الله تعالى ذم قوم عاد في القرآن الكريم حينما قال: وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. اتبعوا أمر كل جبار عنيد، اتبعوا أمر الجبابرة الظالمين المستكبرين في الأرض بغير الحق، فأخذهم الله تعالى جميعا. كانوا أصحاب قوة وكانوا أصحاب حضارة، فانتقم الله منهم وبطش بهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر. إذا حينما نزلت العقوبة أخذت الأتباع والمتبوعين، أخذت السادة والأتباع. يقول الله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. اتبعوا أمر فرعون، الناس اتبعوا أمر هذا الجبار المتأله الذي قال للناس أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غير. لذلك يقول الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه. يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. بعض الناس يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. سيدنا أبي بكر رضي الله عنه قال: أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على غير وجهها. إنكم تقرؤون هذه الآية وتؤولونها على غير وجهها. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. طيب كيف تكون مهتديا وأنت لم تأمر بمعروف ولم تنهى عن منكر. كيف تكون مهتديا وأنت ترى المنكر وتسكت عليه؟ وبعدين قال أبو بكر رضي الله عنه: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. أوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. وفي سنن أبي داود قال عمرو عن هشيم: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ثم لا يغيروا إلا يوشك الله أن يعمهم بعقاب من عنده. إذن ينزل العقاب من السماء على الجميع. يقول الله تعالى: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. يعني إذا جاء يوم القيامة السادة والأتباع يتلاومون، الأتباع يقولون: أنتم الذين أضللتمونا، أنتم الذين أجبرتمونا على ذلك وعلى السير وراءكم. والسادة يقولون: لا، إحنا لم نجبركم على شيء، أنتم الذين مشيتم وراءنا. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا: لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا: أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. إذن يتلاومون كل، لكن القرآن ماذا يقول؟ يقول الله تعالى: كل فيها، كل فيها، يعني كل في النار والعياذ بالله رب العالمين، السادة والأتباع. إذن الإسلام أيها الإخوة حرم الظلم أشد التحريم، فلا تظلم في بيتك، لا تظلم في عملك، لا تظلم في أي مكان أنت فيه. الإسلام يقول للمسلمين جميعا لا تظلم، يقول للأب لا تظلم أحدا من أولادك، يقول للزوج لا تظلم، يقول الحاكم لا تظلم أحدا من الرعية. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله سائل يوم القيامة كل راع عمن استرعاه حفظ أم ضيع. حفظت الرعية أم ضيعتها؟ وجاء في الحديث: ما من أمير على عشرة فما فوقهم يموت حين يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. وفي الحديث الآخر: إلا يأتي يوم القيامة مغلولة يداه إلى عنقه يفكه العبد أو يوبقه الجور. حاكم في الإسلام مفروض ان هو يحمي الناس مش يقتل الناس مش يسرق الناس كما نرى الان في بعض البلاد العربية والاسلامية للأسف. ورأينا بعض الحكام الذين يأخذون الملايين بل المليارات من بلادهم ويهربوها الى الخارج الى بنوك سويسرا واوروبا. هؤلاء لهم من الله الويل يوم القيامة في الدنيا، لهم الويل في الدنيا وفي الآخرة. إذن الإسلام يقول للمسلم لا تظلم، ويقول أيضا لا تكن عونا للظالم، إياك أن تكون يدا يفطش بها الظالم أو يضرب بها الظالم، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا تركنوا إلى الذين ظلموا، يعني لا تساعدوهم على ظلمهم، لا ترضوا بأعمالهم، وإلا تمسكم النار. لا تكن عونا للظالم. قال الله تعالى عن فرعون وعن الجنود الذين يثبتون له ملكه، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ونحن نرى في هذه الأيام نرى كثيرا من الجنود في بعض بلادنا العربية والإسلامية، نرى الجنود للأسف يطلقون الرصاص الحي على المواطنين. كيف يمكن لإنسان مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يقتل مسلما؟ كيف تقتل مسلم وإذا سألته لماذا تقتل يقول أنا عبد المأمور؟ من الذي أمرك بهذا؟ يقول لك أنا عبد المأمور، الله لم يأمر بهذا، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لم يأمرك بهذا. فلا تكن أداة للظالم، لا تكن يدا يبطش بها الظالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث السمع والطاعة حق على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. يبقى إذن السمع والطاعة في غير معصية، أما في معصية فلا يجوز بأي حال من الأحوال. لكن يؤمر بمعصية يقتل، يرتكب جريمة القتل لأجل طاغية، لأجل ظالم، هذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. والله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجمع عليه خمس عقوبات: جهنم العقوبة الأولى، الخلود فيها العقوبة الثانية، والغضب العقوبة الثالثة، واللعنة العقوبة الرابعة، والعذاب العظيم. خمس عقوبات في انتظار قاتل المؤمن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، ما لم يصب دما حراما. لا يزال عنده الوقت انه يتوب الى الله سبحانه وتعالى عنده فسحة من الوقت ما لم يصب دما حراما، وفي رواية ما لم يسفك دما حراما. يبقى لا يجوز للمسلم أن يجعل نفسه صوتا بيد الظالم، لا يجوز أن يقتل مسلما لم يره قتل نفسا أو زنى وهو محصن أو ارتد عن دينه. والقرآن الكريم حمل الجنود اسم فرعون وهامان، يقول الله تعالى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. إذن لم يأخذ فرعون فقط، إنما أخذه وجنوده. الإسلام يريد من كل إنسان مسلم أن يتحمل المسؤولية، لا يجوز أن تركن، لا يجوز أن تركن إلى الظالم أو أن تسير في ركابه، لا تساعده على ظلمه. قال الحسن البصري رحمه الله: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه. وقال أيضا: إذا قلتم للمنافق يا سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل. والمنافقون الآن أشد نفاقا من المنافقين في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ومع ذلك كانوا يصلون في المساجد مع الجماعة. قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذن هم كانوا يصلون مع الجماعة، لكن المنافقين في هذه الأيام لا يقيمون الصلاة، لا يقيمون الصلاة، لا يصلون، لا يعرفون الطريق إلى المساجد، لا كسالى ولا غير كسالى، بل يحاربون المسلمين، يحاربون المؤمنين، يحاربون من أقام الصلاة. للأسف، للأسف. ولذلك كانوا في عهد، في العهد البائد في تونس، من ذهب ليصلي الفجر في المسجد يقبضون عليه، يقبضون عليك، من الذي أو ما الذي يجعلك تصلي في المسجد؟ فخاف الناس من الصلاة في المساجد، فأصبحوا يصلون في بيوتهم صلاة الفجر، فكانوا يلاحظون البيوت التي تضاء عند الفجر، إذا وجدوا بيتا أضاء عند الفجر يذهبون إليه، يذهبون إليه. ما الذي جعلك تستيقظ في هذا الوقت ويقبضون عليه؟ الصلاة عندهم جريمة، الحجاب أيضا عندهم جريمة، طغوا في البلاد، حرموا الصلاة، حرموا الحجاب، طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد. قالوا إن العري والزنا فن، وإن الخمر حرية. تركوا العصاة، تركوا العصاة ونكلوا بالطغاة ونكلوا بالتقاة، وقالوا عن التدين والمطالبة بشرع الله، قالوا إنه تزمت وإنه تخلف وإنه هراء. هؤلاء الطغاة لهم من الله الويل، كل الويل. هؤلاء نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ألا يعلم هؤلاء أنهم سيقفون أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم؟ ألا يعلم هؤلاء أنهم سيحاسبون على كل كلمة قالوها خيرا كانت أم شرا، على كل فعل فعلوه، على كل خطوة مشوها سيحاسبون يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله ونسوه. ألا يعلم هؤلاء الظلمة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا قائلا أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. امرأة دخلت النار في هرة حبستها، في هرة حبستها امرأة دخلت النار لأنها قامت بظلم قطة صغيرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. دخلت فيها النار لماذا؟ لأنها ظلمتها وحبستها، ظلمتها وحبستها. فماذا يفعل الله تبارك وتعالى بأولئك الذين يقومون بحبس النفس البشرية ويوقعون عليها أشد الظلم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: الظلم ثلاثة، الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يبالي به الله، وظلم لا يتركه الله. الظلم ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وظلم لا يبالي به الله، وظلم لا يتركه الله. الظلم الذي لا يغفره الله هو الشرك، هو الشرك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني إذا مات الإنسان على الشرك لا يغفر له لأنه مات على الشرك، لكن إذا تاب في الدنيا، كان مشرك وتاب، تاب إلى الله توبة نصوحة ورجع، يتوب الله عليه. لكن إذا مات على الشرك لا يغفر الله له. والظلم الذي لا يبالي به الله هو ما كان بينك وبين الله، يعني من المعاصي التي ليس فيها حقوق للعباد. فعلت معصية بينك وبين الله وتبت تاب الله عليك. وظلم لا يتركه الله، الظلم الذي لا يتركه الله هو ظلم العباد بعضهم لبعض، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. ديون الناس، ديون العباد، شهادة في سبيل الله، أن يقتل في المعركة بأيدي الكفار وبأيدي المشركين، كل شيء يغفر له إلا الدين. طبعا هذه حقوق العباد لا يترك الله عز وجل. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله يغفر لي؟ أرأيت إن قتلت في سبيل الله يغفر لي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم يغفر لك. وبعد أن مشى الرجل خطوات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نادوا على الرجل، هاتوا الرجل. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت آنفا؟ فقال: قلت كذا وقلت لي كذا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغفر لك كل ذنب إلا الدين. أخبرني جبريل بها آنفا، يعني بعد ما انت مشيت جاء جبريل يصحح هذا الكلام، أن الشهيد يغفر له كل ذنب إلا الدين. إذن هذه الحقوق، حقوق العباد لا يتركها الله عز وجل. والشهيد هو ليس من يقتل في المعركة فقط، هناك شهداء كثيرون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: المبطون شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة، والغريق شهيد. المبطون اللي هو بيموت بداء الاستسقاء او باي داء في البطن، هذا اذا مات فهو شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيدة، يعني المرأة اذا ماتت وهي تلد فهي شهيدة. والغريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، واحد ماشي واحد عليه جدار فهو ايضا شهيد. والشهداء ايها الاخوة في اعلى عليين، في الفردوس الاعلى، يعني هم في اعلى عليين، ومع ذلك يغفر لهؤلاء الشهداء كل ذنب فعلوه الا الدين، لا يتركه الله عز وجل. ورد: واشد من يسأل عن حقوق العباد هم الحكام والامراء والرؤساء. روى البخاري عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن الله ليملي للظالم، يعني يمهله ليه؟ حتى يتمادى في ظلمه، فلا يعجل له العقوبة. الله تعالى يستدرجه، كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إن كيدي متين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الله سبحانه وتعالى يستدرجه، يعطيهم الفرصة بعد الفرصة، فإذا كسرت المظالم فإن أخذه أخذ أليم شديد، إذا أخذه لم يفلته. لذلك قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. والنبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة، أقسم على ذلك، كل واحد له حق سيأخذه، إن لم يأخذه في الدنيا أخذه يوم القيامة. ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني يقاد يعني يقتص. أقسم النبي صلى الله عليه وسلم أن الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة ولا يضيع لأحد حق أبدا. الحق الذي لك لم تأخذه في الدنيا أخذته في الآخرة، حتى إنه يقتص للشاة الجلحاء، يعني جلحاء يعني التي ليس لها قرن، من الشاة القرناء، لأنها نطحتها في الدنيا فيقتص لها يوم القيامة. فإذا كان يوم القيامة يعني اقتص الله بهذه الشاة، قضى الله بين هاتين الشاتين، وكل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، حتى أعمال العباد مكتوبة، حتى أعمال البهائم، أعمال الحشرات، أعمال السباع، كل شيء مكتوب، كل شيء مكتوب. قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. فإذا جاء يوم القيامة يقتص للمظلوم من الظالم، ويؤخذ من حسنات الظالم فتضاف إلى حسنات المظلوم. فإذا نفذت حسنات الظالم يؤخذ من سيئات المظلوم فتطرح عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة فيأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي أو يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لابد لابد لابد أن يقتص الله تبارك وتعالى للمظلوم من الظالم، ولكن إذا أخذ المظلوم بحقه في الدنيا فدعا على الظالم بقدر مظلمته واستجاب الله له، فقد اقتص لنفسه في الدنيا قبل أن يموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: أنتم تعلمون أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: واتق دعوة المظلوم إنها فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ليس بينها وبين الله حجاب، فإذا دعا المظلوم على ظالمه في الدنيا واستجاب الله له، استجاب الله لدعائه، فقد اقتص منه في الدنيا. أما إذا سكت فلم يدع عليه فإنه يقتص له منه يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في الحديث الصحيح: من دعا على ظالمه فقد انتصر. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يرغبه في ترك الدعاء على الظالم، يرغبك ليه؟ حتى إذا جاء يوم القيامة تأخذ حقك كاملا. يعني إذا أردت أن تعذب ظالما وتحمله فوق أكتافه إثما يوم القيامة فلا تدع عليه، اتركه لله حتى يأتي يوم القيامة بمظلمته كاملة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الظلم، وأن يجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.